لأنني ظريف، لأنني لطيف، لأنني ظريف، لأنني لطيف. لا ألقي بالأوساخ في الشارع النظيف، لا ألقي بالأوساخ في الشارع النظيف. أساعد المرور أمشي على الرصيف، أساعد المرور أمشي على الرصيف. لأنني ظريف، لأنني لطيف، لأنني ظريف، لأنني لطيف. أقدر النظام وحرمة الطريق، أقدر النظام وحرمة الطريق. أحب فعل الخير والشر لا أطيق، أحب فعل الخير والشر لا أطيق. لأنني ظريف، لأنني لطيف، لأنني ظريف، لأنني لطيف. أساعد الصغير، أساعد الكبير، أساعد الصغير، أساعد الكبير، والعاجز المسكين والشيخ والضرير، والعاجز المسكين والشيخ والضرير. لأنني ظريف، لأنني لطيف، لأنني ظريف، لأنني لطيف. لا أزعج المشاة حتى بسوء القول، لا أزعج المشاة حتى بسوء القول، بالصوت والصراخ أو بعض سوء الفعل، بالصوت والصراخ أو بعض سوء الفعل. لأنني ظريف، لأنني لطيف، لأنني ظريف، لأنني لطيف.